إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 15 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، ولا زال حديثنا متصلا حول فوائد الذكر، فوائد ذكر الله تبارك وتعالى. وكنا بصدد قراءة المثل القرآني العظيم الذي جاء في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ولقد تكلم الإمام ابن القيم في بداية الفصل أو الفصل السابق عن المثل الأول، لأن الآية قد ذكر فيها مثالان. المثل الأول هو مثل مائي، فشبه سبحانه وتعالى الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء النازل من السماء الذي به تحيا الأرض بعد موتها، وقال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فكل واد تحمل من الماء على قدر سعته، فواد كبير وسع ماء كثيرا، وواد صغير وضيق احتمل ماء، يعني حمل ماء على قدره، فسالت أودية بقدرها. ثم كان مآل هذا الماء أن الناس قد استفادوا به كل حسب ما جاءه من هذا الماء، ولكن هذا الماء وهو في طريقه السيل يندفع يأخذ في طريقه أعشاب وما شاكل ذلك من الغثاء، فيحتمل السيل هذه الأعشاب والأشياء التي لا ينتفع الناس بها من الغثاء وغيره، فاحتمل السيل زبدا رابيا. فماذا يكون مآل هذا الغثاء؟ مآله أن يقذف على جنبتي الوادي ولا يبقى إلا الماء النافع الذي يستفيد منه الناس. هذا مثل ما بعث الله عز وجل به من الوحي الأعلى المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل قلب من قلوب المؤمنين يحتمل من الخير ويحتمل من النور ويحتمل من الوحي الذي به حياة القلوب ما به تثمر هذه القلوب علما نافعا يؤثر في القلوب فيورثها الإخبات لله تبارك وتعالى والحب والانقياد والالتزام لأحكام الله عز وجل وما يتبع ذلك من رجاء عظيم في الله وخوف من الله تبارك وتعالى، فينبت ذلك في القلب أعمالا عظيمة من أعمال القلوب التي هي أساس أعمال الجوارح، فتفيض الجوارح أو يفيض على الجوارح من أعمال الخير والصلاح ما الله عز وجل به عليم، وما لا نستطيع أن نقوم بحصره وإحصائه، بل يتفاوت في ذلك أهل الإيمان وأهل العلم تفاوتا عظيما. وانظروا إلى رجل كالصديق أبي بكر الذي وقر الإيمان في قلبه، وكان القرآن الكريم إذا دخل في قلبه عمل أعمالا عظيمة وارتفع فوق رؤوس كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أعظمهم صدقا وأعظمهم إيمانا وتقوى، ولم يسبقهم بأعمال الجوارح بل سبقهم بشيء وقر في القلب وصدقته بعد ذلك الأعمال، فكان أسرع الناس إلى الخيرات، فلم يكن أحد منهم يستطيع أن يسبقه كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يأتي بعد الصديق الفاروق، ثم ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ثم جاء بعد ذلك التابعون، ثم تابعوا التابعين، وهكذا الأئمة المهديون الذين كانوا أعظم الأمثلة لهذا العلم النازل من رب العالمين والذي استفادت منه قلوبهم. ثم ضرب الإمام الأمثلة بالقلوب التي تتماثل مع أنواع الأرض، فذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تنزل أو ينزل المطر من السماء، فهناك أراضي طيبة تستفيد من الماء هي وتفيد غيرها بإنبات الكلأ والزرع، وهناك قلوب أخرى تمسك الماء ولا تنبت الكلأ فتفيد غيرها، استفادت وأفادت غيرها ولكنها دون الأراضي الطيبة التي سبقتها في الدرجة. ثم بعد ذلك هناك أراضي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فهذه الأمثلة الثلاث تناسب أمثلة تعامل القلوب مع القرآن الكريم، فهناك قلوب تستفيد من القرآن ومن وحي الله عز وجل، فتستفيد هي وتثمر أعمالا صالحة، ثم بعد ذلك يدعو الإنسان الذي تعلم إلى الخير فيعلم الناس فيكون علما للهداية، استفاد هو وانتفع وكان نفاعا للخير، وكان مثالا لقول الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، لم يقولوه بألسنتهم بل إن الأعمال دلت على هذا الخير العظيم الذي نزل من قبل رب العالمين ونزل على القلوب، فأينعت شجرتها وخرجت ثمار، وخرجت الثمار ثمارا ناضجة استفاد منها كل الناس في زمانهم ومن بعد أزمنتهم، كما حدث ذلك من الأئمة الفقهاء العاملين العالمين. ولذلك لابد وأن يكون العالم عاملا، فإن لم يكن العالم عاملا كان علمه وبالا عليه، سلمنا الله وإياكم. ثم جاءت الطائفة الثانية وهي التي مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض القيعان التي تمسك الماء، تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فهذه الأرض الثانية استفاد الناس منها استفادة عظيمة. أما الأرض التي كانت أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فما استفاد الإنسان من هذا الخير العظيم وما أفاد غيره، بعكس الطائفة المتوسطة فهي قد استفادت وأفادت غيرها فنقلت العلم للناس، فكانت ناقلة ولم تكن فقيهة ولم تكن متدبرة بما يفيدها في استنباط الأحكام. فالطائفة الأولى هي أعظم الطوائف، والطائفة الثانية هي طائفة من طوائف الحق المقبولة عند الله عز وجل، وما خلا هاتين الطائفتين فلا خير فيه. فالخير يعني الخير ينحصر في طائفتين، في الطائفة التي تعلمت وعلمت، والطائفة التي نقلت العلم بعد أن استفادت منه نقلا فقط نقلا. وذلك كما مثل له الإمام ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في نقل ماذا؟ في نقل العلم كما كان ينقله علماء الحديث ينقلون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، والله أعلم. ثم بعد ذلك أراد رحمه الله أن يكمل بيان الآية ففسر المثل الثاني، فقال: ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري. فالمثل الأول كان مثلا مائيا، هذا هو المثل الناري. فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. قال: وهذا كالحديد. ففي الحالة الأولى كان نزول المطر على الماء، مثل بذلك للقرآن الذي ينزل على القلوب. قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فيمثل هنا الذين يقومون بصناعة الحديد والمعادن، فيدخلون المعدن في الكير ويوقد عليه النار، فحينما يحترق ويحمر ما الذي سيحدث بناء على ذلك؟ يظهر الشوائب، فهذه الشوائب تطير مع استخدام الكير ويبقى المعدن الأصلي. فأما الزبد وهو الشوائب التي تختلط بالمعدن، حينما يحترق ما الذي يحدث؟ يبقى المعدن الأصيل، وأما الشوائب فتذهب جفاء كما ذهب الغساء الذي فوق السيل ذهب جفاء أيضا. فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. قال: وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث، وهذه العملية تسمى في اللغة العربية بماذا؟ بالفتنة. ولذلك استعيرت هذه الكلمة كلمة الفتنة في ماذا؟ بالنسبة للقلوب. فإن الإنسان كلما ابتلي واشتد عليه البلاء يظهر حينئذ المعدن النقي، فإما أن يفتن الإنسان ويخرج والعياذ بالله عن رضا الله عز وجل، وإما أن يثبت. فإن ثبت فلقد ظهر هنا المعدن الأصيل وظهرت التقوى، أما الشبهات والشهوات وما شاكل ذلك فإن الفتنة قد طيرته وقد حرقته تماما، فيثبت في الإيمان في القلب، يثبت في قعره وفي جذره، يثبت ماذا؟ يثبت الإيمان الخالص القوي. فيقول: فإنها أي هذه المعادن تدخل الكير، الكير اللي هو الآلة التي يوضع فيها الحديد ليحترق والمعادن وما شاكل ذلك، وينفخ فيها فحينئذ تتطاير الشوائب. قال: فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح، يظهر حينما يحترق المعدن يظهر على السطح هذه الشوائب، تظهر هذه الشوائب على السطح، فحينئذ تجنب ويبقى المعدن الأصيل. واضح؟ قال: فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خالصها، فهو الذي ينفع الناس. قال: ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا وحكم من لم يستجب له. إذن ضرب المثل الأول والمثل الثاني، وعقب على ذلك ببيان حكم طائفتين: الطائفة التي استجابت لله وانتفعت بهدي الله، والطائفة التي لم تستجب ولم تنتفع بهدي الله عز وجل. فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى. فالذين استجابوا لربهم لهم جزاء الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يعني لو كانوا يملكون ما في الأرض جميعا، وجاء في بعض الآيات أنه يعني لو كان لهم مثل ما في الأرض جميعا ذهبا لافتدوا به، يفتدون بهذا وهم بالطبع لن يملكوا شيئا، لأن الإنسان ساعة أن يبعث سيبعث عاريا عاريا تماما لا يملك شيئا على الإطلاق. تحشرون يوم القيامة حفاة عراة كما ولدتكم أمهاتكم، ليس يملك الإنسان شيئا على الإطلاق، وكل الملكيات سقطت، كل الملكيات التي كانت عارية في الدنيا. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالملكيات التي في أيديكم عارية ليست ملكية حقيقية، وإنما الملكية الحقيقية لمن؟ لله عز وجل. ولذلك قال: ملك يوم الدين، وقال: مالك يوم الدين. لماذا يوم الدين؟ لماذا يقول مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ لكن في الدنيا رب العالمين ملك الناس ملكية عارية من أجل الاختبار والامتحان، لكن يوم القيامة تسقط كل هذه الملكيات وإلى الله المرجع والمآب والمصير، فكل شيء ملك لله، ويصبح يوم القيامة الإنسان لا يملك شيئا. فيأتي يوم القيامة: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يأتي الإنسان فيسأل عن كل شيء، حتى القطمير والنقير يسأل عن كل شيء، ولكنه لا يملك شيئا على الإطلاق. رب العالمين يقول إنه لو كان يملك، لو الذين تكالبوا على الدنيا وقاتلوا على الدنيا وشهوات الدنيا، مع أن الإنسان لا يملك الأرض وما عليها، بل إن كنت تملك هتملك قد إيه؟ حتى هتملك إيه؟ قدر ماذا من الأرض؟ قدر إيه؟ 1000 متر، 2000 متر، 10,000 فدان، وأنت لا تملك ملكية حقيقية عارية. لو يوم القيامة تملك الأرض ومثل الأرض ومثله معه لافتدوا به. هتقول له: يا رب أنا متنازل عن كل ده، بس أفد رقبتي من النار. طيب ما أنت كنت في الدنيا في يدك أن تقوم بفدية نفسك، ولكن والأمر أهون بكثير من هذا. لم يكلفنا ربنا أن نتنازل عن ممتلكاتنا، لم يكلفنا ربنا بأن نخرج من أموالنا مع أنها عارية، ولكن لم يكلفنا بأن نخرج منها. ولو كلفنا بهذا لكان جائزا، من الممكن أن يكلفك لكي تؤمن أن تتنازل عن كل ملكك لله عز وجل، وألا تجعل شيئا ملكا لك على الإطلاق. حتى لو كنت مليارديرا وأسلمت تتنازل عن كل شيء لله عز وجل، حتى الجلابية اللي لابسها، وارد ولا مش وارد؟ ولا أمر مستحيل؟ ليس بمستحيل، كان من الممكن أن يكلفك بهذا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقول لك في مقابل هذا تخش الجنة، ادفع كل اللي تملكه، لكنه لم يفعل هذا سبحانه وتعالى، وإنما طالبك بأن تدفع ليس له سبحانه، فهو الغني، تدفع للفقراء مثلا 2.5% زكاة المال، لم يطلب منك أكثر من الزكاة فقط. يعني أعطاك الرغيف وقال لك ادفع منه لقمة، ومع ذلك بخل الإنسان باللقمة وطمع في الرغيف، مع أن الرغيف كبير جدا ومع ذلك طمع فيه. إذن ما طلب الله عز وجل منك أن تتنازل عما تملك؟ ما طلب هذا، ولو طلب لبخلنا. واضح؟ كما قال: فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، مش كده ولا لا؟ وهو لم يكلفكم بهذا. إن يسألكموها ها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لكنه ما كلفنا بهذا، ما كلفنا بأن نخرج من أموالنا سبحانه وتعالى، لم يطالبنا بأن نتنازل عن أحبابنا، ويقول قدم أولادك يذبحوا كما قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في المنام أني أذبحك، لم نكلف بذبح أبنائنا. ويوم القيامة حينما يأتي القيامة عندك استعداد إن لو قيل لك اذبح أباك وأمك وأبنائك فستفعل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ليس هذا فقط، ليس فرارا فقط، وإنما يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني ليس فرارا فقط، ما هو الفرار من الممكن أن يحدث يتصور، لكن يود المجرم اللي هو الكافر اللي حكم عليه بالخلود في النار، يود المجرم لو يفتدي، يبقى الافتداء هنا بالأرض وبما على الأرض، لو كان لو كنت تملكها البعيد، لا كمان مش كده وبس، ده يود المجرم لو يفتدي، يفتدي نفسه من النار بمين؟ يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، البنين اللي كانوا في الدنيا عزوة، وكانوا في الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكانوا الظهر والسند، يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته الصحبة اللي خسرت كلها، خسرت الناس كلها من أجل المرأة ومن أجل الحبيبة ومن أجل العشيقة ومن أجل الرفيقة، من أجل كل هذا ممكن إنسان يخسر عيلته كلها ويخسر الدنيا كلها من أجل واحد واحدة، أو هي تخسر الدنيا كلها من أجل واحد، تقول لها بيع الدنيا كلها عشان خاطرك، ويقول لها بيع الدنيا كلها عشان خاطرك، يجي يوم القيامة يقول لها لا خش جهنم بس تفديني، يطلع كذاب ويطلع كان كلامنجي، كل الكلام اللي يقوله ساعة ما يشوف، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة ده يغمز بس غمسة كده في النار. هل رأيت نعيما قط؟ ما رأيت نعيما قط. خلي بالك، فالأمر خطير والإنسان ضعيف والإنسان مننا ضعيف، خلي بالكم من هذا الأمر. فهنا بيقول إيه؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته، التي الفصيلة التي كانت تؤويه في الدنيا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. مصيبة. ولذلك هنا الإمام بيذكر قول الله تعالى في التعقيب على هذين المثلين بقوله للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. في آية أخرى من سوء العذاب يوم القيامة. ولذلك يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لأنهم كانوا مغرورين في الدنيا، فبدا لهم وظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والقرآن شوف التعذيب حتى بالكلمات، المهاد ده الشيء الممهد اللي الأم بتمهد لك الفراش كده وتستفه لك وتخليه طري من تحت منك، وتبحث كده لكون في حاجة مكلكعة وانت طفل كده صغير، ده المهاد مش كده ولا لا؟ في المهد صبية بالمهاد. ألم نجعل الأرض مهادا، يقول عن جهنم وبئس المهاد، وفي مهاد في جهنم، ولكن التعذيب حتى بالكلمات، التعذيب حتى بالكلمات، كما يقول لهم ذق إنك أنت العزيز الكريم، مع أنه العزيز ولا كريم ولا يدوق جهنم، فين العزة وفين الكرم؟ ربنا يسلم. هو هيدخل جهنم إنسان عزيز، هيدخل جهنم إنسان كريم، فين الكرم وفين العزة؟ دي الزلة كلها والمهانة كلها في جهنم والعياذ بالله، عذاب مهين. ومع ذلك يقول ويقول ذق إنك أنت العزيز الكريم، مش أنت كنت العزيز الكريم؟ ذوق بقى جهنم. فهنا يقول وبئس المهاد. ربنا يسلم. والله القرآن نور وروح ونعمة، ولكن يحتاج إلى قارئ متدبر خاشي خاشع خاضع لجلال الله عز وجل. اسأل نفسك علاقتك بالقرآن الكريم إيه؟ أنت بتقرأ القرآن كم مرة في اليوم؟ بتقرأ قد إيه في القرآن؟ متى آخر مرة دمعت عيناك حينما قرأت القرآن الكريم؟ افتكر كده. لا لا مش رمضان، بعد رمضان كله بيعيط في رمضان، بس حتى وانت بتعيط في رمضان وبتبكي، بتبكي ورا الإمام بس عشان اللي جنبك هزك فحسيت باللي جنبك بيعيط فقلت نعملها مناحة مع بعضينا؟ لا، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. دي الحجة، خلي بالك، المحك انك تبكي في السر مش تبكي قدام الناس. لو بكيت وشاف الناس دموعك، الله الشيخ النهاردة بكى، وتبقى دمعة الشيخ قصة تتكتب على الفيسبوك، الشيخ النهاردة عيط والشيخ النهاردة بكى والشيخ وإعجاباته، احذر هذا الأمر. خلي الدمعة بينك وبينه وحدة، خلي الدمعة تبقى دمعة مخلصة. جرب أن تكون صادقا، جرب أن تكون مخلصا، جرب أن تكون باكيا بين يدي الله وحده لا يراك أحد ولا أقرب الناس إليك، اخفيها. كان بعض السلف لو دمعت عيناه أو حس بشيء أمام الناس يعمل نفسه أنه هو عنده برد عشان ما حدش يحس، يعمل نفسه أنه عنده برد، حاول أنه يتصور تصرف أي تصرف أنه حتى لو دمعت العين يحسك عيني مش عارف فيها ايه النهاردة، بالدق بيبينش انه كانت بتدمع العين من اجل سماع كلام الله عز وجل. خلي بالكم الكلام ده مهم يا اخواننا والله، لاني اصدق مع الله واخلص لله عز وجل. ولو كان العمل قليل، لو كان العمل قليلا فان الاخلاص يرفعك والصدق يوصلك الى درجات لم تكن تحلم بها، تحلمش بيها، بس بشرط تكون في صدق وفي إخلاص. يقول والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور، طبعا من غير نور فين الحياة، والموت حيث الظلمة. فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، حياة الوجودين، الوجود الروحي والوجود الجسدي المادي بالنور، وهو أي النور مادة الحياة، كما أنه مادة الإضاءة. ولا تظن أن النور المقصود منك تكون شايفه عن الأعمى ما استفادش من النور، لا، بدون النور لا تستمر الحياة على الأرض، أنتم في حاجة. ولذلك رب العالمين الحكيم سبحانه جعل الشمس، تصور لو أن الشمس غابت غيابا كاملا لا تستمر الحياة على الأرض، لا توجد حياة. رب العالمين جعل النور سببا لاستمرار الحياة. قال وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه، كما لا إضاءة بدونه، لا توجد إضاءة بدون النور ولا حياة بدون النور. واسألوا علماء الطبيعة وما شاكل ذلك، لو لم يوجد النور ما الذي سيحدث؟ تنقطع الحياة على الأرض وتهلك الأحياء. قال وكما أنه به أي النور حياة القلب، فبه انفساحه وانشراحه وسعته. النور بقى ليه؟ النور ليه؟ القلب. قال كما في الترمذي، يقصد بالطبع الترمذي الحكيم وليس الترمذي صاحب الجامع المشهور. قال كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قال: ولا وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. الإنابة أن ينيب الإنسان إلى دار الخلود الآخرة، تجد الإنسان ينيب ويتذكر دائما ويحن إلى الدار الآخرة، والتجافي يكون جافيا عن دار الغرور، ليس متعلقا بالدنيا مع أنه يعيش فيها، لكن ليس متعلقا، يأتي ما يأتي وهو يعلم أنه مع على وداع. كن مع الدنيا على وداع، يعني أنت لك أعمال، اعمل عملك، اعمل عملك، ولكن ضع في اعتبارك أنك يعني ستودع الدنيا، أنت ستودع، فكن على وداع مع الدنيا، كن على وداع مع الدنيا. أنت تبيت ولا تدري أين ستستيقظ، هل الصبح بالنسبة لك سيكون في قبرك أم في بيتك؟ من منا يضمن أن غدا سيكون الواحد منا بين أولاده؟ من يضمن؟ من يضمن أنه سيبيت الليل على فراشه؟ من يضمن؟ من يضمن أن الحياة ستستمر بالإنسان بعد ساعة واحدة أو ثانية واحدة؟ من يدري؟ والله لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد أحد في العالم يضمن أنه من الممكن أن يعيش ثانية واحدة. فإذا كن مع الدنيا على علاقة وداع، ودع الدنيا قبل أن تودعك هي. إذا حتى لا تبكي عليها، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. فبالنسبة للدنيا أنت تكون على علاقة وداع معها أفضل لك، والتجافي عن دار الغرور، غرور، والاستعداد للموت قبل نزول. هذا الحديث ليس بصحيح، وقال عنه الإمام ابن رجب الحنبلي هو مرسل، وقال أصل الحديث أنه مرسل، وهو بالفعل ربما كان هذا الكلام من كلام بعض التابعين، هو كلام طيب جدا ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام طيب ويتفق مع أصول الإسلام، ولكنه ليس ثابتا نسبة، ليس ثابتا نسبة إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى. نور العبد هو الذي يصعد عمله، العمل الذي تعمله، والكلم الذي تتكلم به، الكلم الطيب الذي يرفعه هو النور. قال: فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، كما قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور، ومصدره عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، لا يرفع من العمل إلا العمل الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ولا من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. والحديث في صحيح مسلم. قال: فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، ولذلك لما كانوا نورا هم الذين يعرجون إلى الله، تعرج الملائكة والروح إليه، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، ولذلك فإن الأرواح الخبيثة لا تفتح لها أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قرأ هذه الآية في حديث البراء بن عازب حينما تكلم عن إرادة الروح الخبيثة الصعود إلى السماء، قال: لا تفتح لها أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وتأول الآية صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ لكن الأرواح التي تصعد بنص حديث البراء بن عازب كتفسير لقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، يبقى الملائكة الروح التي تعرج إلى رب العالمين هي الروح الإيه؟ الطيبة وهي نور. قال وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين. فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة، وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة، الكدرة يعني ليست البيضاء وإنما دخل فيها اللون الإيه؟ اختلط بها اللون الرمادي، وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها لأنها أرضية سفلية، بل ترد من السماء الدنيا يعني تطرد ترد وترجع إلى عالمها وعنصرها لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سماوية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. وهذا مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرايني في صحيحه والحاكم وغيره، ما هو حديث صحيح، وارجعوا إلى تخريجه في كتاب إلى تخريجه الجميل الطيب وجمع جميع الروايات في حديث في كتاب أحكام الجنائز للإمام الألباني رحمة الله عليه، أورد هذا الحديث بجميع طرقه وأدخل الطرق بعضها في بعض، فكان الحديث بفضل الله عز وجل يحكي قصة خروج الروح وقصة خروج الروح وصعودها إلى رب العالمين روح المؤمن أو نزول ورد الروح الخبيثة إلى الأرض مرة أخرى. فقال والمقصود، وهذا الكلام الذي ذكره الإمام يا ليتكم تجعلونه حاشية على هذا الحديث الطيب، فهو كلام تشد إليه الرحال في بيان هذا الحديث النفيس. قال والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا، وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه، يقصد من؟ الملائكة. وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه، الملائكة لأنها مخلوقة من نور. وكذلك البشر يكونون أقرب الخلق إلى الله منهم أعظمهم نورا، وأعظم الخلق نورا مين؟ الأنبياء، وأعظمهم من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول، أي عبد الله بن عمرو يقول، فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. يبقى هذه المقولة موقوفة على من؟ على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث البعض ينظر إلى هذا الحديث ويقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نور، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. يبقى معنى ذلك أن الأمر كان عشوائيا، الذي أصابه النور اهتدى والذي لم يصبه النور وأخطأه النور ها نقول هل هذا النور؟ النور نور مين؟ ها نور الله عز وجل، ألقى عليهم من نوره، فالذي ألقى هو الله، وأفعال الله تبارك وتعالى تابعة لماذا؟ لحكمته. فإذا رب العالمين أصاب من أصاب بمشيئته وحكمته، ومن أخطأه النور بمشيئة الله وحكمة الله عز وجل ضل. واضح الكلام؟ مسألة ما فيش، لا توجد أمور عشوائية مع رب العالمين سبحانه وتعالى، كل شيء يفعله الله بمشيئته، وكل شيء يشاء لحكم عظيمة، علما من علما وجهلا من جهلا. وذلك يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يبقى رب العالمين لو علم الله فيهم خيرا لأصابهم النور، مش كده ولا لا؟ ولكنه لا يصيب النور إلا من علم الله فيه خير، وهو خالقه سبحانه وتعالى. خلي بالكم أسرار القضاء والقدر لا يعلمها إلا الله عز وجل. القدر ادرسه، وحاول إنك في كل مسألة من مسائل القدر أن تستوعبها من الكتاب والسنة، ولكن اعلم أنك لن تحيط بالقدر علما. القدر سر من أسرار الله عز وجل. يعني إياك أن تظن أنك تقول الحمد لله أنا درست القدر في كتب أهل السنة والجماعة واستوعبت، هذا جميل وعرفت أسراره. لا، هذا خطأ. أسرار القدر لا يعلمها إلا من؟ إلا الله عز وجل. واخدين بالكم سر الله في خلقه. قال رحمة الله عليه، وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق. وارجع إلى هذه الأمور في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. ونحن كنا قد تكلمنا عن هذا الأمر بتوسع، وأتينا على زبدة ما في كتاب شفاء العليل، يعني قرأنا كتاب شفاء العليل وتقريبا يعني قمنا بتلخيصه في أثناء شرحنا لأبواب القدر في العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله وهذا النور الذي ألقاه عليه سبحانه وتعالى، ألقاه عليهم، وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى والذي أحياهم وهداهم، النور الذي كانت به حياتهم وهداهم. قال فاسمع بقى الكلام العالي الذي لن تجده إلا عند هؤلاء الأئمة العظماء. فأصابت الفطرة منه حظها، الفطرة التي فطر الناس عليها أصابت من هذا النور حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي. يبقى النور الذي خلق الله عز وجل الخلق في ظلمة وألقى عليهم من نور، فمن أصاب منه، فمن أدركه النور وأصابه اهتدى. طيب هذا الذي اهتدى، اهتدى لماذا؟ لأن الله ألقى عليه من نور، هذا النور أخذت منه الفطرة حظها، ولكنه لم يكن النور الكامل الذي يستغني به الإنسان عن الوحي الأعلى. فجاء النور المتم والمكمل للفطرة في ماذا؟ في وحي الله عز وجل. لذلك لا يوجد إنسان في غنى عن الوحي، ولذلك كان لابد من إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يعيش ويهتدي بدون وحي الله عز وجل. نعم يستطيع الإنسان أن يدرك بعقله وفطرته وجود الله وربوبية الله عز وجل وصنع الله، وأن الله هو الذي خلق، وأن الله هو الذي يدبر، وأن الله هو الذي يرزق، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يدرك النور الكامل الذي جاء في عقائد التوحيد والإيمان التي جاءت على ألسنة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. اسمع، وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى والذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها. يبقى الفطرة استفادت من النور وأخذت حظها يوم أن ألقى الله النور على خلقه في الظلمة. واضح الكلام؟ علم عالي. من كان من البشر يدرك هذا النعيم وهذه العظمة لو لم يتكلم بها المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أعرفتم الخير العظيم الذي أنتم فيه؟ افرحوا، افرحوا بفضل الله وبرحمته عليكم. حينما تقرؤون أمثال هذه الحديث قلوبكم تمتلئ بالفرحة، لأن غيركم يستحيل أن يصل إلى هذا. صدقوني لو قرأتم ما وقع في الفلاسفة القدامى حينما استدبروا رسالات الله وأرادوا أن يصلوا هم إلى الهداية عن طريق عقولهم وضلوا ضلالا مبينا، تجد الواحد منهم ما أوتي من عقل خارق، عقول جبارة، حينما تصل يعني تقف على هذه العقول وتنظر إلى إمكاناتها في دراسة الرياضيات وعلوم الطبيعة وما شاكل ذلك، تجد عقول خارقة. أين عقلك أنت من عقول هؤلاء الفلاسفة؟ عقول كبيرة جدا وأنت تتوه في بحور كلامهم. ولكن حينما يتكلمون في الطبيعة، الطبيعة اللي هي إيه؟ الأشياء المخلوقة. لكن حينما يتكلمون فيما يسمى بالميتافيزيقا اللي هي ما وراء الطبيعة وما وراء الطبيعة المقصود بها يا أخوانا نقص العالم المشاهد، يعني الأشياء التي طبعها الله وخلقها اللي العالم المشاهد، ما وراء هذا اللي اسمه الميتافيزيقا، هو تجد خيبة تقيلة، وتجد هذا العالم الكبير رجل تافه جدا جدا جدا ويقول كلام، هذا الكلام وانت بقى درست في مدرسة القرآن والسنة تقول ايه الرجل العبيط ده؟ سقراط كان رجل عبيط، فيثاغورس رجل عبيط، أرسطوطاليس المعلم الأكبر رجل عبيط، عبيط بمعنى ما بكل ما تعني الكلمة من معنى، لما يجي يتكلم عن صفات رب العالمين تجد الطفل الصغير المتعلم في مدرسة القرآن يقول له لا تعالى حبيبي اقعد علمك، تعالى علمك، ويبدأ يعلمه لو استجاب الرجل. لكن للأسف كلام لما تيجي تقرأه في هذه الكتب إن ابتليت بها وإن ابتليت بقراءتها تجد أشياء عجيبة، أشياء تافهة، إيه ده العقول دي؟ ده فيثاغورس، ده سقراط، ده أفلاطون، ده أرسطوطاليس، هم دول اللي محب الحكمة الذين كانوا يتكلمون في علم الرياضة، وشوف حاجة رهيبة. لكن حينما يتكلمون في صفات رب العالمين كيف خلق الكون دخلوا طار العقل في غير مطاره، يأتي بالطرهات وبالأساطير وبالخيبة الثقيلة، واخدين بالكم؟ لكن تجد طفل صغير تقول له من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما هي أصول الإيمان؟ لماذا خلقنا الله؟ ما هي الدار الآخرة؟ كلام بسم الله ما شاء الله، نور يتفق مع الفطرة فيكون نورا على نور كما قال الإمام ابن القيم هنا. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى والذي أحياهم وهداهم، فأصاب الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي. الوحي وصفه بقوله ها بالاسم الموصول والجملة التي بعدها الذي هو الوحي الذي ألقاه على رسلي عليهم الصلاة والسلام، وأتمه بالوحي كمان والنور، فكلمة النور معطوفة على كلمة الوحي، واخدين بالكم؟ فإذا ما فيها مجرورة وأتمه بالوحي والنور، لكن الذي ألقاه على رسلي عليهم الصلاة والسلام هذه إيه؟ هذا وصف الإيه؟ للوحي، تمام يا أخوانا؟ قال وأتمه بالوحي والنور الذي أوحاه إليهم. النور الذي قد جاءكم نور، نور من الله وكتاب مبين، نور الوحي نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والنور الذي أوحاه إليهم فأدركته الفطرة، مش الفطرة قلنا أصابت من النور الأول حظها؟ طيب يقول فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحييت به الأرواح، حييت، واضح؟ حييت وحييت به الأرواح، الأرواح أصبحت حية بهذا النور مع إن الأرواح حية، تمام؟ ولكنها حييت فازدادت حياة، حياة عظيمة بهذا النور العظيم الذي تلبست به. وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. كلام عالي جدا. يقول: ثم دلها ذلك النور على، اسمع بقى لأنك هتفاجأ هنا بعلم عظيم. للأسف كثير منا في حاجة إليه وإلى دراسته، وهذا الكلام لا يحس به إلا طلاب علم السنة والجماعة على مذهب أهل السنة والجماعة. كلام لا يقرأ ولا يقال ولا يذكر إلا في هذه المدرسة، مدرسة مين؟ أهل السنة والجماعة. كلام جميل جميل، ما تعرفوش أي طائفة من الطوائف الأخرى ولا فرقة من الفرق الأخرى، فرقة واحدة بس التي تعرف هذا الكلام، مدرسة الحديث. اسمع اسمع وحاول أن تسعى جاهدا إلى أن يدخل هذا النور إلى قلبك. شو بيقول إيه؟ ثم دلها ذلك النور، أنه نور اللي بنتكلم عنه بقى؟ نور الوحي، مش كده ولا لا؟ ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل. إيه ده؟ في نور أعظم وأجل. اسمع اسمع، يقول لك ثم دل، احنا بنتكلم هنا عن نور الوحي بقى. ثم يبقى كنا بنتكلم في الأول النور الأول اللي هو إيه؟ إن الله خلق خلقه في إيه؟ في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، تمام؟ هنا بقى بيقول إيه؟ نور جاء بقى نور على نور اللي هو نور الإيه؟ الوحي، تمام؟ قال: ثم دلها ذلك النور اللي هو نور الوحي على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا. نور الصفات العليا، صفات رب العالمين، الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين، فشاهدته القلوب ببصائرها مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين، فكأنك رأيت بعيني فؤادك. قال: وذلك لاستيلاء اليقين عليها. وهذا هو سبيل تحصيل اليقين. سبيل تحصيل اليقين ها؟ معرفة أسماء الله وصفاته على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا. طبعا الكلام ده ليس بدون تمثيل وبدون تعطيل وبدون تكييف. كيف يصل العبد إلى هذه المشاهدة؟ فكأنه يشاهد العرش بارزا ورب العرش مستويا عليه، فيقول: فحتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه، بدون تخيل، لا تتخيل منظرا، وإنما القلوب متعلقة بالنصوص التي وردت في صفات رب العالمين، فكأنك. ولذلك جاء كل ذلك تفسير لقولي عليه الصلاة والسلام في شرح الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد كأنك تراه. ابن القيم فسره مقام الإحسان فيقول: حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه، كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه. مش تسمع خبر الاستواء على العرش تقول عديها عدي، لأن أنت ها للأسف البعيد عندك تمثيل، فالحديث الآية بالنسبة لك تظن أنها تمثل فتقول عديها، أوله أو فوت ها ورم تنزيها. لا، لا هتأول ولا هتفوت، أنت تأخذه على ظاهره، ولكنه استواء يليق به سبحانه ليس كاستواء المخلوق. فيقول هنا: كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ها في حال كونه يدبر أمر الممالك، فجملة يدبر جملة حالية، يدبر أمر الممالك ويأمر. يبقى أنت كأنك تشاهده مستويا على عرشه بائنا عن خلقه يدبر الأمر أمور الكائنات جميعها، يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى. ولذلك أنت حينئذ لا تتعلق بعبد كائنا من كان، ها هو رب العالمين، كل شيء بيده، المعطي المانع الضار النافع، يرزق يدبر يأمر وينهى، القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. كل هذه الأمور تجعلك تيأس تيأس مما في أيدي الخلق، فهم مربوبون وليسوا أربابا، وهم محتاجون أذلة، خاضعون فقراء، وهو الغني المعز المذل سبحانه وتعالى. يقول: والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، كل يوم هو في شأن، نافذة بحسب إرادتي ومشيئتي، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات والأرض وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه. الكل يتكلم ورب العالمين يسمع للجميع، لا تختلط عليه الأصوات. حينما تكلمني أقول لك ماذا؟ طيب وطي صوتك، علي صوتك شوية، لو سمحت يا أخي ما تتكلمش، أنا مش سامع. طب أرجوكوا يا إخوانا أخفضوا أصواتك. ليه؟ لأن صوت يشغل عن صوت، والأصوات لما تتداخل لا يستطيع الإنسان أن يميزها. لكن رب العالمين الكل يتكلم ويسمع الجميع ويحاسب الجميع ويرى الجميع، وفي نفس الوقت يقضي بين خلقي ويقضي بين الملائكة ويصدر أمرا لهذا وكذا، ويخفض ويرفع ويعز ويز، كل ذلك في وقت واحد. ولذلك يقول لهذا: حمدني عبدي، ويقول في نفس الوقت: أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، ويكون في نفس الوقت لا يشغله شخص عن شخص ولا شيء عن شيء. وهذه أمور لا تتصور، نعم لا تتصور، لأننا لا نكيف صفات رب العالمين. هذه أمور حينما أنت لا تستطيع أن تكيفها، طبعا لا تستطيع أن تكيفها، فكيف تكيف صفات الخلاق العظيم سبحانه وتعالى؟ ومن أنت حتى تكيفها؟ إذن أمور لا تتصور. فيقول: ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها وتنوعها يعني، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، وهي كثيرة جدا لا تقع تحت الحصر، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، لا يتبرم، بل هو يحب ذلك ويحب الملحين في الدعاء، ويغضب سبحانه على من لا يدعوه، من لا يدعوه. قال: وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالغيب عنده شهادة، الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر. فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، ولكن هناك أخفى منه. السر ما انطوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، فهذا سر، ولكن هناك أخفى من السر. نعم، وأخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، لم يخطر بقلبك بعد، ولكن رب العالمين يعلمه. هو لم يخطر بقلبك أنت أصلا، وأخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا، لأنه خالقه، خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى. قال: وله الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة. اللام هنا للملكية، وله يعني إيه؟ يملك ويملك، يملك من الملكية ويملك من الملك. وله النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، وله الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته، وسعت نعمته من السعي. يبقى ووسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته إلى كل حي، فكل حي أنعم الله عز وجل عليه. وما بكم من نعمة فمن الله. قال: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. يغفر ذنبا ويفرج، مش معنى يغفر ذنبا ذنب واحد، لا، ذنوب. يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين. كل ذلك من عمله وفعله سبحانه، كل ذلك وأكثر منه يدخل تحت قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يجوز في حقه، مستحيل عليه النوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه. وهذا الحديث شرحناه في هذه المجالس. قال: يمينه ملأى بالخير لا تغيضها نفقة، يعني لا ينقص منها، الماء يغيض حينما ينقص ويفيض حينما يعلو ويكثر. يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل النهار، صب الخير ليل ونهار. السحاء التي مبلغة من كثرة الصب، يصب الخير صبا، سحاء الليل النهار في كل وقت. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه، منذ أن خلق الخلق وينفق سبحانه. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فرب العالمين سبحانه ما أنفقه منذ أن خلق الخلق لم يغض ما في، لم ينقص شيئا مما في يمينه سبحانه. قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور، أزمة جمع ماذا؟ زمام. وأزمة، مش أزمة الأمور، أزمة الأمور جمع زمام. وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلها بيده، والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا وأنا الذي أعيدها كما بدأتها لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها لا يتعظم رب العالمين سبحانه وتعالى ذنب أن يغفر لا يوجد ذنب يكبر على الله ويعظم بحيث لا يغفر أبدا وإنما هو غفار لمن تاب وآمن ولا حاجة تعظم ولا يتعظم حاجة يسألها سبحانه يسأل مش يسألها مش يسألها يسألها مبني لما لم يسمى فاعله يسألها أن يعطيه لا تعظم حاجة نسأل الله عز وجل أن يعطينا إياها فتعظم عليه لا يعظم عليه شيء على الإطلاق ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى اسأل رب العالمين أعظم الأشياء فالعظيم يسأل بالعظيم سبحانه وتعالى ومع ذلك اسأله في الشيء القليل أيضا فهو يسأل في الكبير وفي الصغير سبحانه وتعالى ولا تسأل غيره وكان الصحابة يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على ألا يسألوا الناس شيئا ولذلك كان الواحد منهم إن سقط صوت أحدهم لا يسأل أحدا أن يناوله إياه مع أنه يجوز من باب التعاون على البر والتقوى ولكن إذا سألت فاسأل الله حتى تتعود أن تكون موحدا كمال التوحيد ألا تطلب من أحد شيئا إن استطعت يقول لو أن أهل سماواتي وأهل أرضي وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم هذا الكلام تأويل للحديث المشهور الذي يقال عنه لا يوجد حديث أعظم لأهل الشام من هذا الحديث هو الذي هو حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وهذا الحديث شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن رجب الحنبلي له شرح ممتع في كتابه جواب الكافي لمن سأل كتاب جمع العلوم والحكم يقول لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم مسألة ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام الأشجار كلها أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد يعني حبر يكتب به فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى اسمع بقى العلة إيه العلة إيه قال وكيف تفنى كلمات جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد وكيف يفني المخلوق غير المخلوق ما هي كلمات رب العالمين غير مخلوقة فكيف يفني المخلوق غير المخلوق شفت العلة؟ يعني أنت بتقرأ الآية بس ما عدتش عليك العلة العلة إيه؟ إن كلمات الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق والقرآن بعض كلام الله وكلام الله لا ينفد مش كده ولا لا؟ ولذلك قال فكيف يفني المخلوق غير المخلوق هو الأول الذي ليس قبله شيء كل ده بيكلمك عن إيه النور الأعلى الذي يورثه نور القرآن والسنة في قلبك، نور الوحي يورث في قلبك هذه النتيجة، أنك تعرف الله حق المعرفة. فيقول هنا هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي. الذي يبتغي ناصرا هو سبحانه، أنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر أو قدر على الشيء. أعفى من قدر، لأن الإنسان ممكن يقدر ولا يعفو، رب العالمين يقدر على كل شيء ومع ذلك يعفو سبحانه. وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم، حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرة عن عزته، مغفرة عن عزة، لأن الإنسان ممكن يغفر لضعف، لكن رب العالمين يغفر وهو العزيز، عزيز منيع الجناب سبحانه وتعالى. ومنعه عن حكمة، لما يمنع لا يمنع لفقر أو لعوز أو لبخل، حاشا لله، وإنما يمنع لحكمة، واضح؟ ومنعه عن حكمته. ولذلك لو منعك شيئا ربما فاعلم أن المنع أفضل لك من العطاء، فربما كان في العطاء فتنة لك ربما. ولذلك أمرت بأن تصلي صلاة استخارة، لأنك أنت تريد يا رب زوجني هذه المرأة، ممكن يكون في زواجك من الخراب وأنت لا تدري، لا هي دي اللي هتدخلني الجنة، هتدخلك النار وانت مش عارف، عشان كده ربنا حجبها على دخلك السجن، وعشان كده ربنا حجبها عنك. بعض الناس يا رب زوجني فلان، وواحدة يا رب زوجني فلان، هو ده مفيش غيره، لا يا رب الوظيفة الفلانية، يا رب الكلية الفلانية. اوعى تعمل كده، اياك ان تطلب ما لا تدري اين الخير. انت تدري اين الخير، ولذلك اللهم اني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسالك من فضلك العظيم. كن عبدا موحدا لله، هذا من التوحيد، انك لا تتقدم بين يدي الله وتطلب شيئا، ربما كان في هذا الشيء اهلاكك وانت لا تدري. ولذلك لو منعك يمنع عن حكمه، وان اعطى يعطي لحكمه سبحانه. قال ومنعه عن حكمته، وموالاته عن احسانه ورحمته. واحد يقول طب وازاي دي؟ ألم يقل سبحانه ولم يكن له ولي من الذل؟ رب العالمين ليس بذليل فيريد أن يوالي من أجل أن يعزه الناس، لا، هو يواليكم من أجل أن يحسن إليكم وأن يرحمكم وأن يتفضل عليكم، هو غني عن ولاياتكم وأنتم الذين في حاجة إليها. ولذلك كان من صفاته سبحانه كما قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لكان ناقصا، ولم يكن له شريك في الملك، وكذلك لو كان له شريك في الملك لكان ناقصا، ولم يكن له ولي من الذل، فلو اتخذ وليا من ذل إذن هو يتصف بالذل معاذ الله، مش كده؟ ولو ذلك قال وكبره تكبيرا، لأنه هو الكبير المتعالي سبحانه، فلم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لكن موالاته عن إحساني ورحمتي، اسمع، ما للعباد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. السعي لدى الله لا يضيع، لا يضيع عند الله شيء أبدا، لأنه لا يظلم مثقال ذرة. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. هذه أبيات نفيسة جدا، عقيدة سلفية نقية. قال هو الملك الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، الظهير المظاهر والمعاضد والمعاون والمساعد، ورب العالمين ليس في حاجة إلى ظهير ولا إلى العضد المعاضد ولا المساعد ولا المستشار ولا الوزير، هو الغني وحده وكل الخلق في حاجة إليه، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له. فسرنا السمي في درس التفسير، نعم، هل تعلم له سمي؟ كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله سبحانه وتعالى، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بفضله ورحمته. إياك أن تظن أنه من الممكن أن يطيعه أحد بدون أن يتفضل عليه ويرحمه، لأن الله خالق أفعال العباد. لن يطاع، هذا الكلام لا يعرفه المعتزلة طبعا. شوف بقول لك الكلام ده لا يعرفه إلا أهل من؟ السنة، مذهب أهل الحديث رضي الله عنه. لن يطاع إلا بفضله ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، يطاع فيشكر، يطاع فيشكرك، يترتب على الطاعة يشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نقمة منه عدل. إياك أن تظن أنه لو انتقم من أحد أو أنزل بأحد النقمة كان ظالما له، لا، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل فوق العدل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، حال رب العالمين دون النفوس، كما قال في أول سورة الأحزاب: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال: وكل نعمة وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي ونسخ الآثار وكتب الآجال. نسخ الآثار، آثار الأمم نسخها وضيعها سبحانه وتعالى، فلم يرى أحد ممن كانوا في يوم من الأيام أمما عظيمة ودولا عظيمة. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قوم فرعون؟ ونسخ الآثار وكتب الآجال. فالقلوب له مفضية، قلوب تفضي إلى الله، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون فقط. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور. اسمع بقى، هذه الأنوار إذا أشرقت، هذه الأنوار، أنوار هذه الصفات إذا أشرقت على القلب اضمحل عندها كل نور. ووراء هذا ما لا يخطر بالبال، ووراء كل اللي قاله ده، يقول: ووراء هذا ما لا يخطر بالبال، ولا تناله عبارة، يحس ويتذوق. قال: والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي يوم القيامة. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان. حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعمالي إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة. والله تعالى المستعان، وعليه التكلان. وبهذا تكون الفائدة 36 قد انتهت، لنستقبل الفوائد الأخرى في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.